أحسن الله إليكم. السؤال السابع يقول: حفظكم الله شيخنا وبارك في علمكم، هل من العقوق أن يعزل الابن المتزوج مسكنه عن والديه وهما غير راضيين بذلك؟ وهل من حقوق الزوجة أن يعزل الزوج لها مسكنا؟ هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون السكن واسعا ويمكن اقتطاع جزء منه لإسكان هذه الزوجة حسب الحال، فهذا يبقى مع والديه، والمرأة لها مسكن خاص منه جعل له باب مستقل عن سكن الأبوي. الحال الثاني ألا يمكن ذلك، فالسكن ضيق والمرأة لا ترضى، فإنها قد تتأذى من والديه أو يدخل ويخرج إخوانه وأقاربه كأعمامه وأخواله وهم ليسوا محارم لها، فلها حق المطالبة ببيت شرعي مستقل ولو كان في غير سكن أبويه. نعم. أثابكم الله. يقول